سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا. الحمد لله الواحد القهار، الملك الجبار، خالق البحار والأنهار، ومكور الليل على النهار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار، وعلى أهل بيته الأطهار وصحابته الأبرار. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله تبارك وتعالى حذرنا من أن نطلق ألسنتنا فيما لا خير لنا فيه، لأنه أعلمنا في هذه الآية بأن علينا ملائكة يكتبون أقوالنا، وهؤلاء الملائكة لا يقتصرون على كتابة الأقوال بل يكتبون الأفعال أيضا، ولكن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية أنهم يراقبون ما يخرج من فم الإنسان، وذلك لأن أكثر أعمال الجوارح أعمال اللسان. وهذه الآية معناها أن الملكين يكتبان ما يخرج من فم الإنسان مما ليس هو سبق لسان، لأن سبق اللسان لا يدخل تحت التكليف. الله تعالى ما كلف عباده بالتحفظ من سبق اللسان، وسبق اللسان معناه أن تخرج من المرء الكلمة بغير إرادة منه، أي لم يقصد أن يقولها بالمرة، إنما جرت على لسانه بغير إرادة، ولكنه تعالى كلفنا بأن نحفظ ألسنتنا من أن نتكلم باختيارنا بما حرم علينا. فالملكان رقيب وعتيد، كاتبان موكلان بابن آدم لكل شخص من ذكر وأنثى، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، ثم هما يكتبان غير الحسنات والسيئات، أي كل ما يخرج من فم الإنسان، حتى قول الرجل: اعملوا لي شايا أو اطبخوا لي كذا، كل هذا يكتبه الملكان، ثم ترفع الحسنات إلى السماء والسيئات تحفظ في مكان أمر الله أن تحفظ فيه. وأما ما عدا الحسنات والسيئات مما ليس بحسنة ولا سيئة فهذا يحذف وينسخ وتثبت الحسنات والسيئات. ثم ما كان سيئات فإما أن يتوب هذا العبد منها فتمحى، وإما أن لا يتوب إلى الممات فتبقى في صحائفه حتى يجدها يوم القيامة فيراها ويقرأها لما يعرض عليه كتابه. وأما ما كان من الحسنات فإنها تثبت له ولا تمحى إلى يوم القيامة إلا إن طرأ عليها ما يفسدها كالكفر، أما غير الكفر فلا شيء يمحو الحسنات كلها، حتى إن ما ورد في الحديث أن من ترك صلاة العصر حبط عمله، فمعناه فسد عليه نهاره ذلك الذي ترك فيه صلاة العصر التي هي أفضل الصلوات، معناه ذهب عليه الفلاح في آخر نهاره هذا، خسر آخر نهاره، وليس معناه كل حسناته تذهب من أجل أنه ترك العصر، وذلك لأنه لا يمحو الحسنات كلها إلا الكفر. وهذان الملكان الكريمان ما كان من القول فإنهما يسمعانه فيكتبانه، وما كان من الفعل فيريانه فيكتبانه، وما كان من الاعتقاد فإن الله تعالى يطلعهما عليه لأنهما من أحبابه. الملائكة كلهم أحباب الله، ما فيهم عاص، كلهم منهم مطيع لأمر ربه. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، ونعوذ بك من الغفلة والفسوق والشقاق والنفاق والرياء، ونعوذ بك من الكفر وفتنة الدجال، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا، يفيض عطاء كفيض الندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي.